عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثروا ذكر حادم اللذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث تنبيها للحي، موعظة من الميت، اكثروا من ذكر هادم اللذات. ذكر هادم اللذات كما تبين الموت، لان كل انسان مهما كانت حياته منعمة، اذا كان في القمة في العالم كله، اغنى اغنياء العالم، اقوى اقوياء العالم، اسعد سعداء العالم، حينما يتذكر الموت فانه تنهزم امامه كل لذة. لو ذكر العروس ليلة عرسه ليلة الموت ما دخل على عرسه. فذكر هادم اللذات الذي هو الموت هو اكبر واعظ واكبر زاجر واكبر دافع لفعل الخير. بعض العلماء يفتتح هذا الباب بشيء قبل هذا، ولكن المؤلف من فقهه افتتح كتاب الجنائز بهذا الباب، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بزيارة الموتى القبور قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالإيش؟ تزهد في الدنيا وتذكر بالآخرة. وجاء في بعض الروايات أكثروا من ذكر هادم اللذات فإنه ما ذكر في قليل إلا كثر ولا ذكر في كثير إلا قلل. بمعنى إنسان يعيش عيشة كفاف ولديه القليل القليل من متاع الدنيا، فإذا ما تذكر الموت رأى أن الذي عنده كثير، لأن الموت لا يدري متى يأتيه. وإذا كانت عنده كنوز قارون وتذكر الموت صارت قليلة في نظره، ماذا يفعل بها؟ لا تنفعه بشيء. وليس هناك أنفع للإنسان من دوام ذكر الموت، يهون عليه مصائب الدنيا وشدائدها. وكنت دائما أسمع من والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يزهد في الدنيا وفي حالاتها ويبسط أمرها بقوله الجوع يطرد بالرغيف اليابس، فعلام تكثر حسرتي ووساوسي. كأن الدنيا ما لها قيمة. وكذلك الإنسان فيما أعطاه الله، إن كان مريضا مبتلا متألما وذكر الموت هان عليه المرض والألم، إن كان متعافيا وكما يقال ينظر إلى نفسه في حالته فذكر الموت طامن من رأسه وطامن من تطاوله. وهكذا أيها الإخوة، المؤمن الذي يؤمن بما وراء الموت ويؤمن بما سيجد في دنياه حصيلة للموت، فكما يقال الدنيا مزرعة حصادها في الآخرة. والإنسان ما بين أمرين، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بشر خاب مسكنه وإن بناها بخير طاب بانيها. إذن وكما قال بعض الناس في الزهد وفي الترغيب إن لله عبادا فطنا علموا أن الدنيا دار الفتن، زادوا فيها كذا واتخذوا صالح الأعمال سفنا، لأن كما يقولون الدنيا دار معبر. ولكن ليست رهبانية كما عند النصارى، ونترك الدنيا دون أن نعمرها وأن نسخرها وأن نستسقر ما فيها، وليست مادية وانهماكا في موادها أو في مادياتها، بل هو الوسط والاعتدال. ودائما كنا نقول الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة أمة وسطا، وقال لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وسطا بين أمتين، أمة غلبت عليها المادية وأفلست في المعنوية، وأمة بالعكس غلبت عليها المعنوية وأفلست في المادية. وهي السورة الكريمة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى. واليهود مغضوب عليهم لأنهم علموا ولم يعملوا، والنصارى عملوا بغير علم، فأولئك استحقوا الغضب، وأولئك استحقوا وصفوا بالضلال. وجاءت هذه الأمة علمت وعملت، ولذا اليهود غلبوا. أو أن الإنسان مكون من عنصرين اثنين، جسم وروح، والجسم مادي منشأه التراب، إني خالق بشرا من إيه؟ طين. والعنصر الثاني الروح، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فبمجموع الأمرين كان هذا الإنسان. وكل عنصر فيه له مقوماته ومتطلباته، فالعنصر المادي يرجع إلى المادة، والله أنبتكم من الأرض نباتا ليست له حياة إلا من الأرض وهو يخلد إليها. والعنصر الروحي عالم ملكوت الملأ الأعلى بالعبادات وبمعرفة الله وبذكر الله يسمو إلى أعلى. فاليهود أمعنوا في خدمة البدن بالماديات وأهملوا جانب الروح في العبادات، والنصارى بالعكس عنوا بجانب الروح والعبادات والرهبانية وفرطوا في جانب المادة واهتركوا الدنيا. وكانت هذه الأمة الوسط بين الطرفين، لا مادية طاغية لاهية ولا رهبانية طاغية. ونجد قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذه روحانية، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. الاستجابة إلى النداء لذكر الله إغذاء للروح، والانتشار في الأرض بعد الصلاة لمتطلبات البدن وخدمة الحياة. ومع ذلك تطلب الرزق، تطلب من فضله، وتذكر الله وأنت في عملك تجمع دينا ودنيا. ومن هنا كانت هذه الأمة هي الوسط بين الأمتين، وكانوا شهداء على الناس. كل المفسرين يقولون شهداء يوم القيامة على إبلاغ رسلهم رسالة ربهم. وأقول أيضا لا مانع أن يكونوا شهداء على الأمم بأنهم استطاعوا أن يطبقوا عمليا وفاء الإنسان والنفس في جانبي المادة والروح. اليهود عجزوا أن يجمعوا بين الأمرين فجنحوا، والنصارى عجزوا أن يجمعوا بين الأمرين فجنحوا. كالطائر يتعطل أحد جناحيه فيجنح ويميل، أما هذه الأمة فلم تتعطل جناحاها، كلاهما معتدل، فسارت سيرا متوازية منذ أن جاءها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي مستقيمة مستقرة في مسيرتها. فهم شهداء على الناس في تطبيق المنهج الإلهي الحق الذي يوفي الإنسان حقه من الجانبين ولا يطغى جانب على جانب، في الوقت الذي أفلست فيه الأمم التي قبلنا. لتكونوا شهداء على الناس في الدنيا كما تكونون شهداء على الناس في الآخرة. وعلى هذا لا يجعل الإنسان المسلم يستقيم في حياته إلا إذا أيقن بأن الدنيا وراءها آخرة، وأن ما يتصرف به في دنياه سيلقاه في آخرته. أما الذي لا يؤمن ببعث ولا يؤمن بجزاء، غاية ما عنده دنياه فهو يريد أن يحصل فيها على كل ما يريد ولو على حساب الآخرين، لأنه ما عنده لا رقيب ولا حسيب، ولا ينتظر يوم الدين فيه الجزاء وفيه الحساب. ولهذا يا إخوان تجدون بعد غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرد إلى الإيمان بالغيب والبعث. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم الذين يؤمنون بالغيب؟ وهو كل ما غاب عنك وما جاءت أخباره عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقيمون الصلاة. إيمان بالغيب وعمل في الحاضر، ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم. اهدنا الصراط المستقيم، أولئك على هدى من ربهم. وهكذا القرآن يفسر بعضه بعضا. وعلى هذا كما قال المؤلف هنا وبدأ الباب بهذا الحديث أكثروا، هناك من العلماء من يبدأ هذا الباب بالحث على عيادة المريض. عيادة المريض حق للمريض، ولكن هنا حق للإنسان في نفسه. بعدين لما يجي المرض نقول له روح عوده. ولذا المؤلف كان دقيقا جدا في ترتيبه وإيراده هذا الباب. وجمعا بين المنهجين، إذا مرض الإنسان كان حقا على أخيه المسلم أن يعوده، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا مرض فعده، وإذا مات فشيعه. بدأ بالسلام، وبدأ بالإجابة التحية إلى الوليمة، وبدأ بالنصح إلى آخره. وجاء في عيادة المريض كما يذكر البخاري في الأدب المفرد، أطال فيه جدا: من زار مريضا بالمساء خرج معه 70,000 ملك إلى الصباح، ومن عاد مريضا صباحا خرج ومعه 70,000 ملك إلى المساء. وجاء الحديث أيضا: من عاد مريضا فإنما يمشي في مخرفة من الجنة. والمخرفة هي الأشجار المثمرة، تذهب فتخرفها، تمشي في ما بين أشجار من أشجار الجنة المثمرة، تخرف منها من الثمار ما شئت. وذكروا في آداب عيادة المريض أن يغلب عنده جانب البشرى وجاء آمال العافية، وأن يرقيه ويفسح له في الأجال، وألا يتبع نظره أثاث البيت الذي هو فيه حتى ربما تكون الحالة متوسطة أو دون ذلك، فيستضر صاحب البيت من أن تتأمل حالته بأنها رديئة أو قليلة أو غير ذلك، وأن لا يطيل الجلوس عنده، قد يكون في حاجة إلى خدمة أهلي فتحجبهم عنه. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعود المريض بعد 3 أيام، يعني في أول يمكن معك خفيفة وتروح، ما في حاجة أنك أنت تثقل عليه أو تعطل نفسك ولا شيء، لا، بعد 3 أيام. ويقول بعض العلماء لا بأس أن يزور المسلم المريض الكافر لعله يعرض عليه الإسلام في آخر لحظة فينفعه الله بذلك. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان له خادم يهودي، يهودي من حسن المعاملة والملاطفة، فغاب الخادم فسأل فقيل مريض، قال قوموا بنا نعوده، فيذهب صلوات الله وسلامه عليه إلى خادم، ما هو إلى أمير ولا رئيس ولا إلى شخصية ما، خادم ويهودي، يعني كما يقولون جمع النقيصتين. فلما أتاه وجلس عنده وكان في حالة متأخرة، فقال له صلى الله عليه وسلم يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه وكان عند رأسه كأنه يستشيره، فإذا بالأب يقول الغلام أطع أبا القاسم يا بني. الله أكبر، طب وانت ليش ما تطيعه؟ لنعلم يا إخوان أن قضاء الله وقدر الله سبحانه فوق كل شيء. الولد في حالة الاحتضار والرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإيمان، فيلتفت إلى أبيه كالمستشير، فإذا بالأب يشير عليه أن يطيع. الرسول ما قالوش انت كما نقول، لا، الشيء خطوة خطوة كما يقال. فقالها وسمعها رسول الله والحاضرون من الصحابة وفاضت روحه، فقال صلى الله عليه وسلم لمن معه من المسلمين تولوا أنتم أمر أخيكم. شوف محاسن الإسلام، شوف فضل الله على عباده، مجرد أن نطق بها صار أخا من إخوانهم، صار صحابيا بين يدي رسول الله. وهذا من بركة زيارته صلى الله عليه وسلم. وهذا باب كما يقولون يأتي في الآداب وفي الأخلاق وحكم الجوار إلى آخره. نأتي إلى هذا الباب معنا أكثروا، وهذا عام للرجال وللنساء، حتى إن العلماء عندما اختلفوا في زيارة النساء للقبور، وجاء الحديث لعل الله زوارات القبور، وجاء الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، بقول الجماعة زوروها، هل يشمل النسوة أو باقي النسوة على المنع؟ فقالوا إن الحديث فيه ما يجمع بين الرجال والنساء، فإنها تزهد في الدنيا وتذكر آخرة، وكما أن الرجل في حاجة إلى ذلك فكذلك المرأة في حاجة إلى ما يذكرها بالآخرة، فتكون مشمولة في الإذن. والمعروف عند علماء اللغة لو وجد 1000 امرأة ورجل واحد فإنهم يخاطبون الجميع بواو الجماعة تغليبا للمذكر فيهن. يهمنا هنا إيش؟ أكثروا. وكلمة أكثروا تفيد التكرار ولا تكون الغفلة. ومن الصعب أن يكون شريط على أذن الإنسان اذكر الموت اذكر الموت، من الصعب، لكن لا تكثر، لا تطيل الغفلة. ومن هنا كلما صلينا على جنازة، ما من فريضة غالبا إلا ومعها جنازة، يكون هذا دق الجرس جديدة، تنبيه جديد، لفت نظر جديد. إذن أكثروا من ذكر هذه اللذات ألا وهو الموت. وإذا نظرنا أيها الإخوة إلى إلزام الخلق بحق الخالق سبحانه ما نجد أقوى من الموت. فإذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، إيش؟ ونحن أقرب إليكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، والله ما هم رجعينها. فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة، ساعة لغوية ما هي 60 دقيقة لحظة، ولا ما يملكون حتى التأخير ولا التقدم. إذن شوف هذا المنظر، ربما البعض منا قل من يجد أو من صادف مجلسا عند محتضر، ولكن لو جلست وتأملت وتذكرت هذه الآية الكريمة، فإذا بلغت الحلقوم، هناك الحشرجة في الصدر، لأن الموت يبدأ من القدمين ثم يسري إلى الساقين إلى الفخذين إلى البطن إلى الصدر، فتحشرج الروح أو النفس في صدره وحلقه ثم تفيض إلى باريها. في تلك الحالة وهم حوله ينظرون ولا يملكون له من قطمير ولا نفس واحد يستطيعون أن يزيدوه، فلولا إن كنتم غير مدينين، مدينين يعني مغلوبين، مدانين، عاجزين، مالك يوم الدين يوم الحساب والجزاء، إن كنتم غير مدينين غير ميتين غير محاسبين، هيا ردوها عليه، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم. الله أكبر. ولكن لا تبصروا، صحيح لا نبصر، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هنا أقرب، أفعل تفضيل وإلى أخ، وخليها للعقيدة في مكانها، وخلينا نمر عليها كده بشفافيتها. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، لا والله ما أنتم رجعين. فأما إن كان مصيره من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. يقول مفسرون سلام لك من، حينما تفيض روح المؤمن ورى النعيم يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عن طريقه وصل إلى هذا الحد. وبعضهم يقول هذا سلام من الله باسم رسوله يأتي من الموتى، والأول أظهر وأوضح، فالله أعلم. وأما إن كان من مكذبين عافانا الله وإياكم. إذن أكثروا من ذكر هذه اللذات. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. هذا كأنه تتم للذي قبله، لا يتمنين أحدكم. طيب أكثر من الذكر أكثر من الذكر وبعدين أتمنى، لا، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لضر نزل به، لأن تمني الموت لنزول الضر معناها عدم الرضا بالقضاء والقدر، معناها عدم الاستسلام لأمر الله، معناها الجزع وعدم الصبر، وهذا لا يتناسب مع الإيمان بالله. فإما إذا كان تمني الموت مخافة فتنة في الدين، فبعضهم يقول لا مانع، تمني الموت لميتة كريمة كالشهادة في سبيل الله لا مانع في ذلك. إذن يقولون إن عمر رضي الله تعالى عنه في حجته الأخيرة لما جاء بالأبطح والسلخ على ظهره سمعه من يقول: اللهم كبرت سني وضعف عظمي واتسعت رعيتي فاقبضني إليك غير مفتون. وما طلب لشيء نزل به، لا، إنما خايف من فتنة في الدين أو في على المسلمين، وطلب من الله أن أؤدى مهمة وأن الأمر أصبح ثقيلا عليه، وطلب لقاء ربه. فمثل هذا ليس داخلا في هذا الأمر. أما لضر نزل بك، فقر، مرض مزمن، مضايقة من أي جهة من الجهات، فلا ينبغي أن يتمنى الموت بسبب ذلك، بل يصبر ويحتسب. والعجيب يا أخوة أن الله سبحانه وتعالى جعل في رسله النماذج للمثاليات الكاملة في كل شيء. فجعل مثلا، نأخذ من إبراهيم عليه السلام، صبره وصموده حتى كان أمة، وشدة توكله على الله، ألقي في المنجنيق ليلقى في النار، فيجي جبريل يقول له لا، إليك فلا وإلى ربي بلى. مثال في أعلى ما يمكن من الإيش؟ اليقين بالله والتوكل عليه. تجي إلى نوح، صبره وعزمه وطول أجله وإلى آخره. تأتي إلى موسى، تأتي إلى يوسف عليه السلام، مثالية نموذجية إلى أقصى ما يمكن يتصوره العقل البشري في العفة والطهارة، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، معاذ الله. أشياء، والرسول صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى في كل الجوانب، لا شك في ذلك. نبي الله أيوب ماذا صار عليه؟ كلنا يعرف، حتى أصبح مثال عند الناس: يا صبر فلان، صبر أيوب، صبر على الابتلاء وعلى فقد أهله وعلى فقد ماله و و و. وكلما الشيطان يقول عبدك كذا كذا، قلت ما يروح سلطك عليه، يجلب عليه، والملك يقول يا رب ارحم عبدك، قال إذا اشتكى لكم أغيثوه، إن شكى لكم أجيبوه. وكلما يقول ما دام قلبي سليما لم يفتر قلبه عن ذكر الله، أخيرا اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فكان المثل. فالمؤمن لما يبتلى في مرض في أي شيء، كلما صبر. وجاء في الأثر يمرض العبد، أو جاء الحديث إن الله لا يكتب للعبد المنزلة فلا يصلها بعمله فيصيب منه ليبلغ تلك المنزلة. يكتب له درجة 100% وعمله 50% ما قادر يوصل هناك، يقوم يبتليه بالمرض ليصبر، ليصعد البادي بالصبر على مرضه. إذن ما في شر عليك، إذا صبر وجد الإيش؟ وجد الخير. وبعض الروايات أيضا يكون المريض يئن لمرضه، فالملائكة تقول يا رب عبدك كان يقوم الليل، كان يصوم، كان يفعل، كان يذكر، الآن عاجز. فيقول أنين هذا العبد الصالح، أنينه في مرضه خير من صوت الآخرين بالذكر والعبادة. إذن لا ييأس الإنسان أو لا يجزع، وليعلم أن ربه أرحم به منه. إذا كان سيد الخلق النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك برب النبي. الله أكبر. إذن العاقل المؤمن يسلم أمره لله ويرضى ويحمل نفسه عقلا وإيمانا وعقيدة بأن ما أتاه الله به فهو الخير، لأنه أعرف بعبده من نفسه. ولهذا لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، ولكن إذا ضجر وكان وكان وكان تنفيسا له، فليقل مفوضا الأمر لله الذي أنزل به الضر اللهم احيني ان كانت الحياة خيرا لي. ما قالش احيني لان الحياة خير، لا، انت الذي تعلم. ان كانت الحياة خيرا لي ان يطول العمر ويستقيم في العبادة ويعمل صالح، فخيركم من طال عمله وايه، من طال عمره وحسن ايش، حسن عمله. اخوان كان صالحين فمات احدهما قبل الاخر، او الاول كان اصلح من الثاني وبقي الاخر بعده، فذكروا الى رسول الله قال والله مات الاخ الصالح اللي صيف، قالوا الباقي والثاني، قال والله ما هو زي الاول، قال لعله يصلي بعده ويصوم بعده ويذكر الله بعده فيلحقه. اذا اللهم احيني ان كانت الحياة خيرا لي، اي وانت الذي يعلم ذلك، وتوفني ان كانت الوفاة خيرا لي حتى لا افتنى. ومن الذي يعلم ذلك؟ الله. فكأنه ايضا رجع ايه الى الله سبحانه وتعالى. وبالله تعالى التوفيق. وعن بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين، رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. بعدما قدم المؤلف رحمه الله تعالى من أوائل كتاب الجنائز أكثروا من ذكر هادم اللذات، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، وإن كان لا بد فاعلا أو لا محالة، فليقل اللهم احيني إن كانت الحياة خيرا لي وأمتني إن كان الممات خير لي. وتقدم الكلام على هذين الحديثين، فأعقب النهي عن تمني الموت بيان حالة موت المؤمن، فيقول صلى الله عليه وسلم المؤمن يموت بعرق الجبين. هذه حالة يبينها صلى الله عليه وسلم من غالب وأكثر حالات الموتى المؤمنين. ثم نجد العلماء يذهبون في تفسير عرق الجبين إلى جانبين، جانب لفظي في موضعه، ومعروف الجبين وعرق الجبين يكون في حالة الشدة عند النزل، وقوم يفسرونه بجانب آخر وهو الكد والكدح، أي أن المؤمن يسعى ويكدح ويعمل حتى يعرق جبينه فيأتيه الموت وهو على هذه الحالة، سواء كان هذا العمل لكسب الرزق أو كان هذا العمل للعبادة، ولكن هذا الوجه ضعيف. والصحيح الأول، لأن الموت له شدة، وقد جاء اللهم هون علينا سكرات الموت، إن للموت لشدة. ولما دخلت فاطمة رضي الله تعالى عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في النزع قالت وكرباه عليك يا أبتي، فقال لا كرب على أبيك بعد اليوم يا ابنتي. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضب فيه ماء، إناء صغير، إذا اشتد عليه أمر الموت غمس يده في الماء ثم مسح بها جبينه، وذلك لشدة ما يعاني. وجاء عند الترمذي نفس المؤمن تخرج رشحا، والرشح وعرق الجبين سيان، فهذا مما يؤيد المعنى الأول وهو عرق الجبين كناية، عن شدة المعاناة، وكذلك أيضا عن سرعة النزع، لا يطيل إطالة شديدة حتى يتعذب في ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي: إن نفس المؤمن تخرج رشحا، وأعوذ بالله من موتة كموت الحمار. قالوا أو قيل: وما موت الحمار يا رسول الله؟ قال: موت الفجأة. فكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من ميتة المفاجأة، وبين العلماء بأن مفاجأة الموت تفوت على الإنسان أشياء كثيرة، قد يكون في حاجة إلى أن يوصي فتفوته الوصية، قد يكون يعمل في عمل دنيا بعيد عن ذكر الآخرة ولا الموت، يفوت عليه أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. بعض الناس يرى موت الفجأة يعني راحة، راحة من آلام النزع، ولكن لا، هي شدة ولكن كما قيل تزول، وآلام مؤقتة ولكن يكون عند المؤمن فرصة في هذا الوقت الحرج بأن يوادع الدنيا بوصية صالحة، ويستقبل الآخرة بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم: من كان آخر قوله أو كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وسيأتي الكلام عليها فيما بعد كما سمعنا إن شاء الله. إذن المؤمن يموت بعرق الجبين، كناية عن الشدة والحالة التي تعتري الإنسان في حالة النزع، وخاصة المؤمن. وقد جاء في الحديث: في الابتلاء أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وهكذا جاء في بعض الآثار أنه صلى الله عليه وسلم كان يعاني أشد ما يعاني أشد الرجال، وكان صلوات الله وسلامه عليه يصبر على ذلك ويسأل الله سبحانه وتعالى أي التخفيف والتيسير. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة. هذا الحديث لقنوا، التلقين هو أن تقول الشيء ويقوله غيرك من بعدك، ويقول صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم. موتانا جمع ميت، والميت حقيقة من فارق الدنيا وفاضت روحه، فهل هنا موتاكم على حقيقتها بعد الموت، أو على مجاز ما قارب الشيء يعطى حكمه باعتبار ما سيكون؟ وعلى هذا يقرأ بعض العلماء: لقنوا موتاكم، أي من حضره الموت، لأن الذي مات وانتهى وفارق الحياة لا يسمع التلقين ولا يستفيد منه ولا يفيده بشيء. إذن الذي يستفيد من موتانا التلقين هو الذي حضره الموت، والذي يمكن أن يسمع التلقين ويعيه ويتلقنه ويقوله، وهذا هو الصحيح. لقنوا موتاكم، أي من حضره الموت منكم. والعلماء في كيفية هذا التلقين يبينون من أن السنة في ذلك ألا تتوجه بالأمر، تقول: يا فلان قل لا إله إلا الله، بخلاف ما يقوله بعض المتأخرين في بعض كتبهم. بل العلماء السلف يقولون: تذكر هذا عنده على مسامعه لتذكره إن كان مشغولا بسكرات الموت، إن كان غافلا عن ذلك مشغولا بنفسه فحينما يسمع يتذكر فيقول. ويقولون لا ينبغي التكرار المتوالي، ولا ينبغي توجيه الأمر إليه بقل، لأن الإنسان في حالة الحرج والضيق لا يتحمل، كما يقال صدره ضيق مشغول بنفسه، فإذا أكثرت عليه ربما ضجر لهذا الإكثار، ربما كره أن يقول ما تلقيه عليه، ربما تكلم بكلام من منطلق ضجره وتعبه وتكون أنت السبب. فقالوا لا ينبغي أن يوجه إليه الأمر، ولا ينبغي أن يكثر عنده. وإذا قال لا إله إلا الله تلقينا من الحاضر وسكت بعدها، لا ينبغي أن تعيد التلقين، لأن سكوته بعدها لم يأتي كلام آخر، فإن مات في هذا السكوت كان آخر كلامه من الدنيا هو لا إله إلا الله. أما إن تكلم بعد ذلك وأطال الكلام فإنك تعيد وتقولها أيضا دون أن توجهها بأمر إليه قل، ودون أن تكثر عنده. ولهذا على من يحضر الميت أن يكون حكيما، أن يكون رفيقا، حتى قالوا ينبغي له أن يعرض على الميت محاسن أعماله ليعظم جانب رجائه فيما عند الله. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم عند الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو يحتضر فقال كيف أجدك يا غلام؟ قال أرجو الله وأخاف ذنوبي. قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع هذان في مثل هذا الموطن في قلب رجل إلا أعطاه الله ما مأمنه، أو أعطاه الله مطلبه. والذي ينبغي على الإنسان في نفسه في تلك اللحظات أن يغلب دائما جانب الرجاء. ويقول العلماء ينبغي على الإنسان في حياته دائما وأبدا بين الخوف والرجاء، بين الطمع والعطاء، فهو يخاف من الشر ويرجو الخير. فإذا كان الأمر كذلك فهو يعمل لتحقيق ما يرجوه، ويعمل لاتقاء ما يخافه. فإذا كان في سعة من الدنيا الأولى أن يغلب جانب الخوف، لأن دفع المضار مقدم على جلب المصالح. فإذا قدم جانب الخوف كان دائما وأبدا على حذر، ولمن خاف مخام ربه جنته. وإذا كان في اللحظات الأخيرة يجب أن يغلب جانب الرجاء، لأن الخوف الآن ما عاد له محل. وجاء الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي، أو عند ظن عبدي بي. وجاء الأثر أيضا إذا عرجت الملائكة بروح العبد وصحيفته فكان في أولها كلاما حسنا وفي آخرها كلاما حسنا، يقول الله سبحانه أشهدكم أني قد غفرت له ما بين هذين. وهكذا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم غلب للغلام جانب الرجاء، ما اجتمع هذان في قلب مؤمن في هذا الوقت إلا أعطاه الله ما أنال وإلا غفر له. فجانب الرجاء مقدم في تلك اللحظة. ولما أصيب أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه دخل عليه شاب قال يا أمير المؤمنين والله لا أسفا على أمرك، إنك قسمت بالسوية وعدلت في الرعية ومشيت بحسن الطوية وكذا وكذا. ذكر له محاسن أعماله وعزاه في نفسه في حياته بحسن فعاله. فلما ولى الشاب قال ردوه، فجاء قال يا ابن أخي ارفع ثوبك، ثوبه طويل نازل عن الكعبين، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. أنقى للثوب لأنه ما يجر في الأرض يجمع كل ما يسمع علق به، وأتقى لربه لأن الحديث جاء ما جاوز الكعبين فهو في النار. فكما يقولون يعلقون على هذا شيئا كثير. عمر وهو في تلك الحالة لم يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عمر في تلك الحالة والشاب جاء يعزيه بأحسن شيء، ما جامله في أمر نفسه نصحه أيضا. يهمنا في هذه الحالة يجب على من يحضر الميت من أن يغلب عنده جانب الرجاء، يذكره بسعة رحمة الله، يذكره بحسن فعاله التي يعرفها عنه، يذكره بأن رحمة الله وسعت كل شيء، يذكره بأن يحسن الظن بالله إلى آخر هذا الباب، ويتحين الفرص لتلقينه لا إله إلا الله. وقد ذكروا أشياء أخرى من آداب من يحضر الميت، سيأتي للمؤلف في أبي سلمة في إغماض البصر إلى غير ذلك. وأيضا حينما تصعد الروح إلى باريها ينبغي على الموجودين تعزية الحاضرين وحثهم على الصبر وعدم التكلم بكلمات غير لائقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قولوا خيرا ولا تقولوا إلا الخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. وقد جاء عن السلف بأنه كان يحذر وينهى ويوصي أهله إذا هو مات ألا ينعوه نعي الجاهلية: كنت تفعل يا سندي يا كذا يا فلان يا إلى آخره. وجاء عن ابن رواحة رضي الله تعالى عنه لما أغمي عليه ثم أفاق رأى الملائكة تقول له: ما كان يقول بعض أهله: كنت لنا كنت لنا كنت لنا، أهكذا كنت أهكذا كنت، يعاتبونه على ذلك. فلما أفاق نهاهم عن هذا كله. إذن ينبغي على الحاضر أن يلتزم الحكمة والصبر وحسن اللفظ وتثبيت الحاضرين، وأن يقول قولا طيبا، وأن يحملهم على الصبر وحسن العزاء. والله تعالى أعلم. بقي عندنا موضوع قد يطول الكلام فيه وقد يكثر الهرج في ذلك الأمر، على قوله: لقنوا موتاكم، على أنه الميت بالفعل وما يفعله بعض الناس بعد الدفن: يا فلان ابن فلان اذكر ما كنت عليه عندنا في الدنيا من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإذا أتاك ملكان يسألانك من ربك وما نبيك وما دينك و إلى آخره. فيرى بعض الناس أن هذا من البدع وينهى عن ذلك، وربما تخاصموا عند الموت وفي البقيع هناك، الموضع الذي تزرف فيه الدموع والذي تخشع فيه القلوب والذي موضع الموعظة والعبرة، أكثروا من ذكر هذه من اللذات، يتخاصمون ويتناكرون في أمر هل هو سنة أم بدعة. والسلف رضوان الله تعالى عليهم وقع منهم هذا وقع منهم ذاك، منهم من فعل هذا ومنهم من ترك. ويروون عن أحمد رحمه الله مر على رجل يلقن إنسانا فقال: أسكتوا، ثم أدركه رجل وقال: إن شعبة قد فعل وسفيان قد فعل وكذا، قال: إذن اتركوه يقول ما يقول. والمسألة خلافية من سابق الأمر، وجاء في العموم أنه صلى الله عليه وسلم لما دفن الميت قال: سلوا الله له التثبت أو الثبات فإنه الآن يسأل. فدعاء وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نسأل الله أن يثبته عند السؤال. سواء دعونا له اللهم ثبته، اللهم ارحمه، اللهم افسح له في قبره، على ما سيأتي من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة عندما أغمض بصره ودعا له الدعوات الكريمات، سواء فعل ذلك بعض السلف أو لم يفعله، ما دامت المسألة موضع خلاف وهناك عمومات. وعبد الله بن عمرو بن العاص طلب من أهله، قال: إذا مت ودفنتموني فانتظروا عند قبري قدر ما تنحر الجزور وتقسى، فإني أستأنس بوجودكم عند سؤال الملكين. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليسمع حفيف نعالكم. إذن هناك عمومات ترشح أو تطلب صريحة أن ندعو للميت بأن الله يثبته. وبعض السلف يقول: وأوصى أن ينتظر عند قبره بقدر قراءة سورة ياسين، وسيأتي الكلام على قراءة ياسين. إذن الحديث أولا هنا: لقنوا موتاكم، موتاكم حقيقة في من مات وفارق الحياة، وموتاكم كناية أو مجاز بأن قارب الشيء يعطى حكمه على أساس بأنه من حضره الموت. وهذا أصرح بقرينة أن من مات وفارق الحياة لا ينفعه التلقين ولا يسمع حينما نقول له بعد أن مات، لا يسمع منا شيئا، ولكن التلقين عند من حضره الموت. وكذلك القسم الثاني: واقرأوا ياسين على موتاكم. جاء الخلاف أيضا: نقرأه على موتانا بعد أن يموت، نقرأه على موتانا بعد أن يدفن، نقرأه على موتانا حينما يحضره الموت. نجد بعض النصوص جاءت تؤيد المعنى الثاني، وهو: ما من إنسان تحضره الموت وتقرأ عنده ياسين إلا خفف الله عنه النزع. إذن قراءة ياسين على موتانا على من حضره الموت، والحكمة في ذلك أن الروح تنشط ويخف عليه نزعات الموت ويكون أخف عليه مما لو ترك. إذن موتاكم هنا تصرف إلى المعنى الثاني المجازي بقرينة يخفف عنه سكرات الموت. أما أن نذهب إلى الميت أو إلى القبر ونقرأها، فبعض العلماء يقول: بعض السلف كان يحب أن يقرأ عنده ياسين، بعضهم يحب أن تقرأ عنده سورة الرعد، بعضهم يحب أن تقرأ عنده سورة البقرة. كل ذلك من أقوال السلف ومن أفعالهم، فلا ينبغي الإنكار في ذلك إلى حد الخصومة. لو أن إنسان عرض وجهة نظره واكتفى بذلك أدى ما عليه، لكن تؤدي إلى الخصومة والمنازعة والمدافعة، هذا ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيان وفي الدعوة إلى الله أو إلى سنة رسول الله. ثم هنا يأتي بحث طويل جدا: نحن نقرأ ياسين على الميت، نحن نلقن الميت، والميت يتلقن ويقول لا إله إلا الله وهذا عمله، ونقرأ ياسين على الميت والروح تنشط ويخف عنه سكرات الموت، انتفع بقراءتنا أو انتفع بسماعه هو لياسين ومعانيها فخفت عليه سكرات الموت. ننتقل بعد هذا لمن يقول تقرأ ياسين على الميت بعد موته، فهل يستفيد الميت من قراءة الحي ياسين أو غيرها أم لا؟ وهي قضية طويلة عريضة. هل بعنوان: ما علاقة الميت بفعل الحي؟ نجد فريقين: أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ومن وافقها، أخذا بقوله سبحانه: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فليس للميت من الحي أي شيء إلا ما جاء به النص. ونجد القسم الثاني، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقة جارية، ولد صالح يدعو له. فقال أولئك: ينتفع بهذه الثلاث، ولد صالح يدعو، صدقة جارية، علم ينتفع به. وجمهور العلماء يقولون إن عمل الحي كما هو معروف في العبادات ينقسم إلى قسمين: عمل بدني محض، وكان الصلاة، الصيام، القراءة، الدعاء، وعمل مالي بحت، الصدقة، الكفارة، سداد الدين، الحج، يجمع بين الأمرين. فقال بعض العلماء: ما كان من عمل مالي فهو يصل إلى الميت قطعا، داخل في عموم الصدقة. وكان صلوات الله وسلامه عليه بعد الهجرة ربما ذبح الشاة وقسمها على روح خديجة، أو صدقة عن خديجة يقسمها لصاحباتها، حتى قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: خديجة، خديجة، حتى بعد الممات خديجة، وتكلمت ما تكلمت به. فهنا فعله صلى الله عليه وسلم. وكذلك سداد الدين، المرأة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجها عن أمها: إن فريضة الله في الحج أدركت أمي ولم فأحج عنها. كان الجواب يكفي نعم أم لا، ولكن يأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام بقياس، لنأخذ نحن الحكم من أنفسنا. أرأيت، أخبريني وأعلميني، لو أن على أمك دين فقضيتيه، أي عنها، أكان ينفعها؟ قالت: بلى. قال: كذلك فدين الله أحق. فلما يقول: أرأيت لو أن على أمك دين فقضيتيه أينفعها؟ إذن قضاء الدين ينفع. وكما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه، كان في بادئ الأمر إذا قدمت جنازة يسأل: هل على ميتكم دين؟ إن قالوا نعم قال: صلوا عليه أنتم. إن قالوا لا صلى عليه. فأتي بميت فسأل، قالوا: عليه ديناران. قال: صلوا عليه. قال أبو قتادة: يا رسول الله، صل عليه ودينارَاه علي أنا. قال: في ذمتك؟ قال: نعم. برئت منهما ذمة الرجل؟ قال: بلى. عليك أنت؟ قال: نعم. فصلى عليه. فهنا بين يدي رسول الله، لسه ما سد لكن التزم واعترف وقال: إن برئت منهما ذمته، أي بضمانك وكفالتك؟ قال: بلى. في نفس الخبر لقيه رسول الله من الغد، قال: ماذا فعل الديناران؟ قال: يا رسول الله، الرجل مات بالأمس فقط من الغد. قال: ماذا فعل الديناران؟ يعني يطالبه. قال: سددتهما. قال: الآن بردت جلدته من النار. وسيأتي كلام على وفاء الدين، والميت يرهن في قبره بدينه، إلى أن وسع الله على المسلمين وجاءت الفتوحات والغنائم، وبقي عند المسلمين بيت مال. فقال صلى الله عليه وسلم: من مات وله مال فماله لورثته، ومن مات وعليه ضياع أو دين فعلي. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي على المدين وغير المدين، والمدين يوفي دينه من بيت مال المسلمين. يهمنا العبادة المالية: الصدقة، سداد الدين، الكفارات المالية، إلى غير ذلك. العبادات البدنية تبدأ من الذكر باللسان والعمل بالبدن، كالصلاة، اللسان، الدعاء، الاستغفار، تلاوة القرآن، البدن صلاة صيام. فجاءوا في الأذكار والدعاء قالوا لا شك أن الدعاء يصل الميت. ومن عجب يا إخوان أني وجدت للإمام ابن تيمية، ما في عجب، أوسع ما وجدت، نحو من 100 صفحة في هذا الباب يدلل على وصول عمل الحي للميت بدنيا كان أو ماليا. فالدعاء يقول أكبر شاهد أنه يؤتى بالميت ونقوم فنصلي عليه. ما هي الصلاة على الميت؟ قراءة الفاتحة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ندعو للميت. لولا أن الميت ينتفع بدعاء المصلين عليه ماذا كان لزومه؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وليش إخواننا من سبقونا بالإيمان، يدعون الله بالمغفرة لهم ولمن سبقهم من إخوانهم سبقهم بالإيمان. فهذا نص القرآن الكريم بأنهم يدعون لأنفسهم بالمغفرة ولمن سبقهم من إخوانهم سبقهم بالإيمان، أي الذين ماتوا قبله. فالدعاء لا شك فيه ولا غبار. بقي كما يقولون تلاوة القرآن، خليها في جانب الآن، الصلاة والصيام والحج. أما الصلاة فجاء الحديث، كان لي أبوان أبرهما في حياتهما فكيف لي ببرهما بعد موتهما. ذكر تصدق عنهم، تدعو لهم مع دعائك وتصلي لهم مع صلاتك. فقالوا هذا بيان منه صلى الله عليه وسلم أن يصلي لوليه مع صلاته. ونجد في الحج بعد الطواف صلاة ركعتي الطواف، هذا طواف عن الميت، ويصلي عن من؟ عن الميت. نقول هو الذي طاف ما في مانع، لكن باسم غيره. الصوم، جاء الحديث الصحيح من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وعليه الأئمة 3 ما عدا المالكية يقولون إن كان الصوم نذرا يكون هو الذي أوجبه على نفسه فيقضيه، أما إذا كان صوم رمضان فالله الذي كلفه والله الذي أماته فليس عليه قضاء. لكن الحديث عام وصريح من مات وعليه صوم بالإطلاق بالتنكير دون تعيين نوع من أنواع الصيام. والحج كما تقدم، أحج عن أبي؟ قال بلى. أمي ماتت أحج عنها؟ قال نعم. الحج عن الغير أمر مشهور عند الجميع. بقي الخلاف والنزاع الطويل العريض في قراءة القرآن. فمن يرجع إلى الإمام ابن تيمية رحمه الله في المجموع وفي كتاب الجنائز يجد رحمه الله يرتب الموضوع عقلي شرعي. يقول نحن اتفقنا على أن الميت ينتفع بدعاء الحي، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وهذا متفق عليه. ما معنى اللهم ارحمه؟ معنى يا ربي أنا ما عندي شيء، ولكن أتوجه إليك أسألك من عندك رحمة للميت. فإذا كان الله سبحانه يرحم الميت برحمة من عنده بسؤالك أنت إياه، فرحمة الله نزلت على الميت فضلا من الله وليس لك في ذلك شيء إلا المسألة. فالرحمة من الله لعبده، ماذا فعلت أنت؟ دعوت. يقول نأتي إلى القراءة، حينما تقرأ الفاتحة ياسين آية من كتاب الله لك بكل حرف 10 حسنات، فأنت عملت وبعملك وعد الله لك الأجر، فأصبح لك بمقتضى وعد من الله وإخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بكل حرف 10 حسنات. تكتب في صحيفة أعمالك. فأنت تقول يا ربي هذا الذي عملت وهذا الذي وعدتني عليه وهو حق لي أسألك أن تعطيه لفلان. فإذا كان الدعاء وهو طلب الرحمة من الله وأنت لا تملك منها شيء يصل إلى الميت، فكيف بالحسنات التي استحقتها أو التي وعدت عليها وتكتب في صحيفتك تقول هذا أنت وعدتني به أنا أتبرع به للميت؟ أيهما أولى بالقبول؟ الشيء الذي كان عن عمل منك أو الشيء الذي مجرد سؤالك رحمة من الله؟ أيهما أولى؟ ها؟ اللي ناتج عن عمل منك لأنك عملت وبوعد من الله كنت تستحق ويكتب لك في صحيفة أعمالك، فهو موجود عن سبب منك أنت. وبهذا العقل أو هذا المعقول وبهذا المنطق يسترسل رحمه الله في إثبات انتفاع الميت بعمل الحي. ثم نحن نقول هل نحن نحجر فضل الله؟ هل نمنع رحمة الله عن عباده؟ فإذا ما عملت عملا وطلبت من الله أن يجعل ثوابه لوالديك أو لمن شئت من المسلمين، هذا العمل بنفسه كما يقولون الصدقة الجارية مال تجعله ذا ثمرة تدوم بعدك. بنيت مدرسة، بنيت مسكنا للمساكين، حفرت قناة، بنيت جسرا، مهدت طريقا، كل هذه من أفعال الخير. بنيت مسجدا، وردت مصحفا كما يقال. أنت بصلاحك وبفعلك الخير لهذا الرجل بقي من أثر عملك عنده ما جعله يدعو الله لك. إذن لك أثر في هذا العمل، ما يقرأ لك قرآن ويهب ثوابه إليك وبينك وبينه عداوة، لا، لابد أنه كانت هناك صلة، كان لك عمل من الخير يجعله باق عنده يعطفه عليك حتى يهب لك من عمله الخير. إذن الصدقة الجارية باقية. وكذلك عمل الولد، ولد صالح يدعو له، ولد الايه، ولد الرجل او الولد خير كسب ابيه. فاذا دعا الولد او عمل الولد صالحا، ولد صالح يدعو له، الولد من كسب ابيه وداخل لا يمنعه ان ليس الانسان الا ما سعى. وهنا يجيب ابن تيمية رحمه الله يقول الآية تقول وان ليس للانسان من نفسه إلا ما سعى هو به. ما منعت أن يكون له من سعي غيره؟ فلا مانع، سعيه انقطع، إذا مات العبد انقطع عمله، بدل من انقطع عمله يقول لم يمنع أن يستمر له عمل من غيره. ما قالش انقطع عمله وعمل الغير إليه، قال لا، إذا مات انقطع عمله، وفعلا الميت انقطع عمله، لكن هذا لا يمنع أن يأتيه من عمل الغير خير له. وأرجو لكل طالب علم أن يرجع إلى هذا الموضوع في هذا المرجع في المجموع ليرى الأسلوب والمنهج والهدوء وعدم الخصومة وعدم النزاع، ليرى أسلوب السلف كيف كانوا يعالجون الأمور وكيف يقيمون الأدلة عليها. وأجد أرى إن شاء الله أنا ما من طالب علم يقرأ هذا البحث إلا سيجد الخير الكثير، وبالله تعالى التوفيق. وعن أمي سلمة يقول العلماء الحديث اقتصر على نصف الشهادتين، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يجمعون ويقولون ويتبعها محمد رسول الله، لأن إحدى الشهادتين لا تكفي دون الثانية معها. اليهود يقولون، النصارى يقولون، الشيطان يعلم، ولكن لا بد من جمع الشهادتين معا ليتم إيمان العبد، والله تعالى أعلم. وعن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. على ما تقدم في معنى موتاكم أنه حين الاحتضار أو بعد الوفاة، والجمهور على أن هذا الحديث بالذات إنما يراد به عند الاحتضار، لأن القرائن في النصوص الأخرى فإنه ما قرأت ياسين عند محتضر إلا خفف عنه، وهذا قرينة على أنه عند احتضار الموت وعند النزع. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لحظة، ربما يجد بعض الإخوان في بعض النصوص يتوقف عنها أو عندها، ولكن أكرر وصيتي مرة أخرى لكل طالب علم أن يرجع إلى البحث عند الإمام ابن تيمية رحمه الله، لأنه يذكر أشياء كثيرة، ولكن أمور العملية. حينما مر صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: من دفنتما اليوم؟ فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستهتر من بوله أو لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. هذا إلى هذا الحد متفق عليه. وزيادة في الحديث: فأخذ جريدة رطبة فشقها ووضع على كل قبر شقا منها وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فقالوا: هذا انتفاع الميت بشيء خارج عن عمله ولا عمل الغير، ومجرد الرطوبة الموجودة. وقالوا: إن النبات والشجر ما دام رطبا يسبح الله، فلعل الله يخفف عنهما بالتسبيح الصادر من هذه الأغصان، مع أنه جاء القرآن الكريم: وإن من شيء أخضر ولا يابس، نبات ولا جماد ولا حيوان ولا أيا كان، إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهونه. وجاء عند بعض السلف كانوا جالسين على خوان، فقال أحدهم لصاحب البيت: أيسبح هذا الخوان على عموم وإن من شيء إلا يسبح بحمده؟ قال: نعم، كان يوما يسبح، يعني حينما كان نباتا أخضرا. ولكن يا إخوان جاءتنا حادثة معجزة محسوسة ملموسة، شاهدها الناس، سمعوها بآذانهم. حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم مسك الحصى فنطق الحصى وسبح في كفه صلى الله عليه وسلم، لما كان يخطب متكئا على الجذع، ثم جاء المنبر، فلما تحول صلى الله عليه وسلم إلى المنبر حن الجذع لرسول الله حنين الناقة العشراء، وسمعه كل من في المسجد، حتى أتى إليه صلى الله عليه وسلم وربد عليه وقال: إن شئت أخذتك فغرستك فعدت نخلا غضا تثمر، وإن شئت كنت من غرس الجنة. فقال والكل يسمع: بل أكون من غرس الجنة. فحفر له في أصل المنبر ودفنه. فهذه جمادات الله سبحانه وتعالى أعلم بأمرها، ولكن ثبت في العيان أنها تسبح الله وأنها تتكلم ويسمعها الناس. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، إذن نترك الأمر لله سبحانه وتعالى. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. فدج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافتح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في أقبه. رواه مسلم. هذه الحادثة يدخل صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وهو في النزهة. يقول ابن أبي شبة في تاريخه: كانوا في سابق الأمر أول مجيئهم إلى المدينة، إذا مرض إنسان واحتضر آذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره، فيأتي إلى بيته ويجلس معهم ينتظر، فإذا ما قضى الله أمره جهزوه وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في محله وذهبوا إلى دفنه. فقالوا: لقد أكثرنا على رسول الله، وقد يحضر الميت الوفاة بالليل، فيشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم، ولكن لندع رسول الله مستريح، وإذا ما جهزنا ميتنا حملناه إليه وهناك يصلي عليه. وكان مصلى الجنائز ودرب الجنائز إلى الآن هذا الاسم من ذاك الوقت. ومصلى الجنائز هو السور الصغير أو الحوش الصغير اللي ما بين باب جبريل وغرفة المشايخ اللي بيصلي فيها الإمام هناك، هذا الجانب، الجانب الشرقي من المسجد، هذا كان مصلى الجنائز. ففي الحالة الأولى إذا احتضر الميت فيهم آذنوه فحضر، وها هو صلى الله عليه وسلم حضر عند من هو أبو سلمة، فأغمض عينيه وبين إن الروح إذا صعدت يتبعه البصر، وهنا وقفة استسلام. ماذا يرى هذا البصر؟ يرى الروح. قل الروح من أمر ربي، وهل الروح جرم وجسم له حيز يرى، أو أنه أمر معنوي لا نعلم كنهه، أو هو جسم شفاف، أو هو يتوزع في جميع خلايا الجسم تكون به الحياة تحت كل شعرة جزء منها منتشرة في الجسم بكامله، أم هي ما أمرها؟ نقف موقف العاجز الذي لا يدرك، كما قال سبحانه: قل الروح من أمر ربي. جميع ما يتعلق بها بكنهها بتصرفها في الجسم بخروجها منه بمصيرها إلى الآخرة كل ذلك من أمر ربي. لأن هناك فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، النفخ من روحه سبحانه وتعالى، أي نفخ جبريل، أو من روح مضاف، روح مضاف، وياء المتكلم مضاف إلي، فأكون ذلك أمره مرجعه إلى الله. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا عمليا بأن يغمض العينين عند تلك الحالة قبل أن تستكمل الروح نهايتها، لأن العين إذا شخصت وذهب أثر الحياة منها يصعب أن تنطبق، لأن الباقي جرم مادي ليس فيه أثر الحركة، فلا يمكن أن يرجع الجفن على ما كان عليه. وإذا بقي الميت على تلك الصورة ربما كانت صورة يفزع منها النساء أو الأطفال أو بعض الأشخاص، فصلى الله عليه وسلم أغمض عينيه ليبقى في صورة النائم على وضع طبيعي، وقال: إن الروح إذا صعد، إذن الروح تصعد إلى الله وهي الروح المؤمنة، وكل روح تصعد، ولكن هناك ما تتفتح لها أبواب السماء حتى تصعد إلى الجنان، ويأمر الله بها في طيور خضر إلى آخره، وهناك عياذا بالله من توصد دونها الأبواب وترد إلى سجين. إذن الروح تصعد ثم هناك يكون الإيش التمييز بين روح المؤمنين وغيرهم. فحينئذ ينبغي على الحاضر عند الميت أن يلاحظ تلك الحالة، فإذا وجد الميت يشخص ببصره إلى السماء في تلك اللحظات برفق ويطبق الجفنين، لا بشدة ولا بعنف، إلى أن يغمض العينين ويصبح الميت كأنه إنسان نائم. ثم لما فزع أهله حينما رأوه يغمض العينين معناها الموت. والآن يا إخوان تجددت حالات في حقيقة الموت ما هي؟ فنرى الأطباء يقولون الموت موت الدماغ وليس موت القلب، لأن القلب عضو يعمل آليا وبقية الأعضاء تعمل ميكانيكية، بمعنى اليد منفردة لأن العضلة منبسطة، إذا أراد الله لليد أن تنقبض جاءت هناك عملية مواصلات واتصالات، العضلة تنقبض فتسحب الذراع، كما لو كان هناك ذراع موجود ومربوط بمكرة وبحبل، ترخي الحبل ينزل الذراع، تسحب الحبل يطلع الذراع، فهذه عملية ميكانيكية. وكذلك الحاجم، كل عضو متحرك إلا القلب يعمل آليا، أي أن حركته منبعثة من داخله هو، وليس هناك عضو يسيطر عليه، لأن حياة الإنسان في حركة القلب، فإذا ما توقف لحظات مات الإنسان. وآخرون يقولون قولهم يعمل آليا أي بعمل الروح، والروح ساكنة في القلب، الروح منتشرة في الجسم كله بأحاسيسه إلى آخره، وهذا أمر في التشريح ما ندري عنه. فهم يقولون حقيقة الموت موت الدماغ، بأن الدماغ في الرأس لم يعد يدرك ولا يدير شيئا في الجسم، لا حراك له، وتعطلت إشاراته إلى الأعضاء. أما القلب فهو مضخة تعمل، يجمع الدم ويدفع الدم مثل أي دينامو، يسحب من الخزان الأسفل ويدفع إلى الخزان الأعلى. ومن هنا يمكن الاستعاضة عن القلب في الجسم بقلب صناعي حينما يحتاجون إلى إجراء عملية في القلب، ويكون القلب الصناعي يعمل دورة الدم في الجسم بدلا من القلب الطبيعي. وعلى هذا باستطاعتهم الآن تحت آلات الإنعاش أن يديموا حركة القلب بعد وفاة الدماغ إلى يوم إلى أسبوع إلى شهر. ولعلكم سمعتم في بعض العظماء في أنفسهم أو عند قومهم بقي القلب يعمل تحت الآلات إلى 6 أسابيع وأخيرا ما في فائدة، ما لما مات الدماغ خلاص انتهى. الفقهاء لهم علامات في موضوع الموت ولهم علامات تدل عليه، ما كان عندهم موت الدماغ ولا موت القلب. إذا توقف النفس، إذا توقف النفس علموا أن الموت قد حصل، إلا الفجأة ينتظرون له 6 ساعات أكثر أقل. فلربما يأتون بالمرآة عند فم الميت، إذا كان هناك نفس بيطلع حار بخار يتكاثف على المرآة في شكل الماء، فيعلمون بأن النفس لا زال موجود. يضعون آذانهم على القلب إن كانوا يسمعون شيئا أم لا، بدل السماعة، أن تميل أرنبة الأنف إلى جانب، أن يتحصل هناك زرقة في الأنف، زرقة في القدمين، تميل القدمان، إلى علامات هم بالعادة يعرفونها. وهذا كله راجع إلى التجارب. إذن من حضر الميت وعرف أنه قد مات وفي آخر اللحظات ورأى عينه شاخصة أو بصره شاخص، فإنما يغمض عينيه حينما يرى تلك العلامات أو تلك الأمارات. ومن نوادر الأمور أن الله سبحانه قد يجعل عند بعض الأشخاص إحساسا بقدوم الوفاة. وفي بعض التراجم لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها في يوم وفاتها بعد أن صلت العصر حضرت الماء وأتت بثيابها واغتسلت ولبست ثيابها النظيفة أو الجديدة وقالت لمن عندها: لقد اغتسلت والآن قد حضر الموت. ثم نامت على فراشها بثيابها وما أدنى المغرب إلا وفاضت روحها. ويذكرون أخبار نسمعها من ناس كثيرين: يا بني قد حضر الأوان، يا بني إن الشمس على أطراف الجريد، يعني في آخر النهار، يا بني كذا وكذا. وهذه أمور نوادر قد يطلع الله بعض عباده بشيء من الإحساس، بشيء من توارد الخواطر، بشيء مما يكشفه لبعض العباد. هذه أمور لا حكم لها لأنها نوادر، وقد يجعلها الله إكراما لمن شاء من عباده. فإذا حصل أي طريق يتبين منه الحاضر بأن الموت حضر للإنسان ورأى بصره شاخصا إلى السماء، عليه أن يفعل ذلك، والله تعالى أعلم. ثم قال: إن الروح إذا قبضت تبعه البصر. الروح إذا قبضت صعدت وتبعها البصر إلى أعلى. نعم. فضج ناس من أهله فقال فضج ناس من أهله لما رأوه يغمض البصر عرفوا فضجوا، معناها أنه مات. فهناك بين لهم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، لا تقولوا إلا خيرا، كما في بعض عموم لا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة تؤمن، يعني الملائكة تحضر الميت، تحضره ملائكة الرحمة، تحضره ملائكة آخرون عياذا بالله. إذن الملائكة تحضر عند الوفاة وتؤمن على ما يقول أهل بيته. ثم دعا لأبي سلمة: اللهم، نأخذها جملة جملة، اللهم ايش؟ اللهم اغفر لأبي سلمة. اللهم اغفر، كان يمكن ان يقال اللهم اغفر له ارحمه، ولكن يسميه باسمه كأنه نوع من التلطف ونوع من التأسي، بحيث يبرز الظاهر بدل الإضمار عنه شدة عناية وتلذذ بسماع الاسم كأنه يحب أبا سلمة. وفعلا اللهم ارحم، اللهم اغفر لأبي سلمة. ولا شك أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، وكما جاء عن بعض السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لميت في الصلاة قال: تمنيت أن أكون محل هذا الميت لمكان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وارفع درجته في المهديين. وارفع درجته في المهديين. من هم المهديون؟ لو تأملنا سورة الفاتحة في قوله سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم بالهداية، كما هناك النص الآخر: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة أن يرفع درجته فيهم، مو بس يلحقه بهم أو يكون معهم، لا، يكون معهم في درجة رفيعة. هذا والله هو سيد الدعاء، وفاز بها أبو سلمة رضي الله تعالى عنه، وأبو سلمة حري بذلك. ومن قرأ ترجمته في هجرته وفي حياته وجهاده عرف أن ذلك من حقه أو يستحقه فعلا. وارفع درجته في المهديين. نعم. وافسح له في قبره. وافسح له في قبره. القبر محدود، وهو على قدر الإنسان يفسح فيه أو يضيق عليه هذا أمر غيب. وأمور البرزخ كما يقال أمور برزخية غيبية لا يمكن إدراك شيء منها قط. ويذكرون أخبارا عديدة رغبة الاستطلاع ولكن باءوا بالفشل. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن هذا القبر أنه بين أحد أمرين، إما روضة من رياض الجنة، ورياض الجنة لن تكون ضيقة تكون فسيحة، وإما حفرة من حفر النار عياذا بالله. ولا مجال للعقل أن يتدخل في الكيفيات، لكن يتدخل في التصور، يتصور روضة الجنة ويتصور حفرة النار، لكن كيف يصير القبر واحدة من هاتين يعجز. لأننا نجد الموتى في المقبرة متجاورين، وهذا في نعيمه وذاك في جحيمه عياذا بالله. إذن أمور برزخية، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم هنا لأن طلب أن يفسح الله له في قبره يدل على أن هذا ممكن، لأنه لو لم يكن ممكنا لما كان لسؤاله حاجة. وقد ذكرنا ما سبق طلعنا عليه عند ابن كثير في قضية العلاء بن الحضرمي لما رجع من البحرين وفتح الله على يديه، أصيب بعد عبور النهر فتوفي فدفنوه في مكانه، فأتاهم أناس من أهل ذلك المكان وقالوا إن كان صاحبكم عزيزا عليكم لا تتركوه في هذا القبر، فإن هذه الأرض لا تقبل موتى تلفظهم على وجه الأرض، إيش عندها إيش فيها، والله سبحانه وتعالى جعل الأرض إيش كفاتا أحياء وأمواتا، فالله جعل الأرض أم للإنسان، في حياته تطعمه وفي مماته تأويه، وهذه الأرض خرجت عن القاعدة، كيف أعطاها الله هذه الحالة لا ندري. فقالوا والله ما من حق ابن الحضرمي أن نتركه نهبا للسباع، بدن تلفظوا حتجي السباع وتأكله، ومن حقه علينا أن نكرمه. فرجعوا إلى القبر وحفروا، هم حديث عهد، فلما فتحوا القبر لم يجدوا فيه أحد، ووجدوا القبر ممتدا إلى مد البصر. أنا قلت لكم مصدر هذا الخبر لأن الروايات التاريخية مبناها على الإثبات، وابن كثير ليس رجلا عادي، هو محدث وسلفي ومفسر وبعيد عن الترهات. وكما أشرنا بأن عالم البرزخ عالم غيب، وهنا صلى الله عليه وسلم يقول وافسح له في قبره، وجاء الحديث فيما يتعلق بسؤال الملكين، أو أول ما ينزل الإنسان القبر يأتيه الملكان ويسألانه، ثم إن كان صالحا فتحت له فنافذة على النار، وقيل له كان هذا مآلك لو لم تؤمن، ثم يغلق عنه ويفتح له نافذة على الجنة، ويفسح له في قبره مد البصر، ويقال له ذاك مكانك يوم القيامة، فيقول يا رب أقم الساعة أقم الساعة. فجاء الإخبار عنه صلى الله عليه وسلم بأن القبر يفسح فيه ويضيق. وهنا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة أن يفسح الله له في قبره. نعم. ونور له فيه واخلفه في عقبه. ونور له فيه لا شك أن القبر مظلم، وهو أشد ظلمة في الدنيا، لا يأتيه لا ضياء ولا هواء إلا رحمة الله. وهنا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة أن ينور الله له في قبره. من أين يأتي هذا النور؟ ما في شمس، والعالم كله يقول بأن الشمس هي مصدر النور، حتى في القمر يقولون يستمد ضوءه من الشمس، ويخالف في ذلك بعض العلماء، لسنا بفلكيين في هذا الموضوع. ولكن جاء عن علي رضي الله تعالى عنه لما رتب أمير المؤمنين عمر صلاة التراويح في المسجد جماعة، وأمر بإسراج المساجد في رمضان، فدخل علي رضي الله تعالى عنه فقال: نور الله عليك قبرك يا ابن الخطاب كما نورت مساجدنا. نور الله عليك قبرك. وتنوير القبر إنما هو من رحمة الله، لا ندري، وليس لنا طريق أن ندري كيف يكون نور القبر، إنما هو من رحمة الله بالعبد. وما دام روضة من رياض الجنة، الجنة ما فيها ظلام، إذن يأتيه النور من رحمة الله، وجزاء لحسن عمله، لا والله إكراما من الله. مهما يكن من عمل لن يجازي، ينير إلى متى؟ إلى أن تقوم الساعة؟ لو حسبنا كل 24 ساعة بدرهم ما وفى شيء، لكن رحمة الله. وهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل في جهره بالدعاء صلوات الله وسلامه عليه ليسمعه الحاضرون ليتذكروا، ويعلموا أن الإنسان أحوج ما يكون مع الذين أنعم الله عليهم من المهديين النبيين والصديقين، وأن أخوف ما يكون عليه ضيق القبر وظلمته، كي يعمل لذلك اليوم ويرجو في الله خيرا. وقد جاء عن بعض السلف أنه كان يداوم على ركعتين من صلاة الأوابين، على ما قيل إنها ما بين المغرب والعشاء، ويصلي ركعتين بنية أن ينور الله عليه قبره. ومهما يكن من شيء، جاء الحديث يبين حالات غيبية من خصائص ذلك اليوم، وجاء القرآن نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمنهم، أول الآية، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديه، سبحان الله. وجاء الحديث يبعث المؤمن أو المؤمنون غرا محجلين من أثر الوضوء، وتتمة الآية انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. إذن ينير الله سبحانه وتعالى القبر على المؤمن ويرزقه نورا يوم القيامة مواطن الوضوء. نسأل الله أن يرحمنا جميعا واخلفه في عقبه، سبحان الله، في شخصه بالرحمة وبسعة القبر وبنوره، وأن يعقبه في أهله ألا تخافوا فالقبر فسيح يا أبا سلمة، لا تخف فالقبر مضيء لك، لا تخف فإن دعوة رسول الله لك بالرحمة، وأهلك وعقبك لا تخف، يخلفك الله فيهم، ومن أخلفه الله في عقبه لن يضيعوا. واخلفه في أهله، أخلفه الله في عقبه ولا لا يا جماعة؟ ها بيش ها الله أكبر. تصديق للدعوة. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أم سلمة وقال قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، قالت ومن سيكون خيرا من أبي سلمة؟ ولكن امتثالا وطاعة قالتها فأخلفها الله خيرا من أبي سلمة. نقطة بسيطة أيضا، إذا كان الله سبحانه وتعالى حقق جزءا من هذه الدعوات المباركات، تبقى عنوان على إيه؟ تحقيق بقية الدعوات التي صدرت من رسول الله لأبي سلمة. عودة بسيطة أيضا لموضوع أبي سلمة لنرى الرابطة ونرى الصلة الإسلامية والدينية والروحية بين سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأفراد أمته. لو أن إنسانا قرأ جميع سجلات التاريخ في العالم لا يمكن أن يرح رائحة هذا العطر ولا هذا التراحم ولا هذا التلاحم بين قمة الأمة وأفرادها وآحادها كما نجد هنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أشرنا في عيادة المريض أنه صلوات الله وسلامه عليه من مكارم أخلاقه يمرض خادم له ذمي يهودي فيذهب إليه في محله ويزوره ويعرض عليه الإسلام ويكرم الله ذاك الغلام بالإسلام بعرض رسول الله عليه. من يفعل هذا؟ أعتقد أنه لو لم يأتي نص في كتاب الله ولا نص في سنة رسول الله ولا وصية من صحابي من أصحاب رسول الله بوجوب محبة رسول الله على النفس والمال والولد لكان هذا الفعل حري بذلك. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. فدج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافتح له في قبره ونور له فيه واخلفه في أقبه. رواه مسلم. هذه الحادثة يدخل صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وهو في النزل، يقول ابن أبي شبة في تاريخه كانوا في سابق الأمر أول مجيئهم إلى المدينة إذا مرض إنسان واحتضر آذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره فيأتي إلى بيته ويجلس معهم ينتظر، فإذا ما قضى الله أمره جهزوه وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في محله وذهبوا إلى دفنه. فقالوا لقد أكثرنا على رسول الله وقد يحضر الميت الوفاة بالليل فيشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم، ولكن لندع رسول الله مستريح وإذا ما جهزنا ميتنا حملناه إليه وهناك يصلي عليه.

بين سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأفراد أمته. لو أن إنسانا قرأ جميع سجلات التاريخ في العالم لا يمكن أن يرح رائحة هذا العطر ولا هذا التراحم ولا هذا التلاحم بين قمة الأمة وأفرادها وآحادها، كما نجد هنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أشرنا في عيادة المريض أنه صلوات الله وسلامه عليه من مكارم أخلاقه يمرض خادم له ذمي يهودي فيذهب إليه في محله ويزوره ويعرض عليه الإسلام ويكرم الله ذاك الغلام بالإسلام بعرض رسول الله عليه. من يفعل هذا؟ أعتقد أنه لو لم يأتي نص في كتاب الله ولا نص في سنة رسول الله ولا وصية من صحابي من أصحاب رسول الله بوجوب محبة رسول الله على النفس والمال والولد لكان هذا الفعل حري بذلك. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله وسلامه عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي وحسنه. يأتي المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن بين حق الميت عند احتضاره من تلقينه لا إله إلا الله، من إغماض بصره، من جواز تقبيله، وقد يذكر بعض الناس استقباله إلى القبلة أي جعل قدميه إلى القبلة، ومنهم من ينكر ذلك إلى آخر هذا مما ينبغي لنفس الميت في شخصه وذاته. انتقل المؤلف رحمه الله إلى حقوقه وما ينبغي للأحياء بالنسبة لميتهم، فجاء بهذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن أو مرهونة في دينه. نفس المؤمن يحتار العلماء في مدلول النفس، ونفس وما سواها فألهمها هي الروح، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، كل نفس ذائقة الموت، هو البدن، البدن مع الروح، الله تعالى أعلم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. التي ترجع الروح والبدن ولا الروح فقط؟ السؤال: العذاب النعيم للروح فقط، للروح والبدن؟ تجدون الكلام في هذا كثير، ولكن يهمنا على سبيل الإجمال أن المؤمن مرهون بدينه. والتعبير بالنفس لينفذ إلى الروح، وأن البدن قد يفنى، ولكن الله سبحانه وتعالى يجمعه. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. لو ذرة من الذرات، لو شعرة من الشعرات يجمعها الله. والرجل الذي أوصى أهله إن هو مات أن يحرقوه ثم يسحقوه ثم يأتون في يوم شديد الهواء وعلى حافة البحر يذروه في الهواء، فجمع الله جسده، جمع. قل: ما حملك على هذا؟ قال: يا ربي، خوفا من عذابك. قال: قد غفرت لك. مهما كان تنقص الأرض من أجسادهم يجمعها الله. فنفس المؤمن على أي معنى من المعاني التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن نعلم شخصيته بروحه ببدنه، ولكن النقاش قائم فيما يتعلق بعذاب القبر وفي نعيمه إلى أن تقوم الساعة، هو للروح ولا للبدن؟ ما عدا الشهداء والأنبياء، لأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا تأكل الأرض أجسادهم، تبقى على ما هي، بل حياتهم في قبورهم فوق مستوى الإدراك. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج أنه لقي جميع الأنبياء، بل أكثر من هذا، مر على موسى في قبره قائم يصلي، قائم يصلي في القبر اللي هو ذراع في ذراع، وافسح له في قبره وين وديها. ثم إذا به يلقاه مع الرسل في بيت المقدس، سبقوا على هناك يعني غلق صلاة وجاء، ثم به يراه في السماء السادسة حينما عرج به، عنده براق ثاني بأي صفة؟ بروحه فقط وبدن، نعم قايم يصلي معناها ببدنه، أمور لا دخل للعقول فيها. وهذا من حظ المؤمن، لديه علوم كثيرة جدا لم يمكن أن يصل إليها غير المؤمن، لأنها تأتيه عن الله بالوحي. في هذا المسجد، في هذه الروضة، سعيد بن المسيب تابعي جليل في وقعة الحرة سنة 60 من الهجرة، خلت المدينة وتعطل الأذان والصلاة 3 أيام في هذا المسجد خوفا من الجيش الغازي، إلا سعيد بن المسيب ما تخلف، ما خرج، ما هرب، ما ترك المسجد، وكان يأتي وحده ويجلس بجوار الحجرة في الروضة فيسمع الأذان من الحجرة في الأوقات الخمسة. من بأذن هناك؟ بلال. بلال هاجر إلى الحبش إلى الشام، يؤذن لمن؟ وأكرر 1000 مرة، لا تحاول أن تسمح للعقل أن يتحكم لماذا وكيف، لا، استرح، يكفيك أن تؤمن وأن تزداد علما بأن هذا ممكن. ولما انتهت الأزمة ورجع الناس وأذن المؤذن على المسجد، اختفى الصوت، ما حدش في هذا، حل غيره. إذن أمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فنفس المؤمن مرهونة. ويقولون إن هذا عام، المؤمن لم يسلم منه أحد، حتى ولا المجاهد في سبيل الله، يكون شهيدا لكنه محبوس. مش معنى خيار الناس قد يدخل السجن، فإذا أدى ما عليه خرج، لا يمنع هذا أبدا. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشهادة وما تكفي، قال كل شيء. ثم قال بدو تعال إيش قلت؟ قلت هل تكفر الشهادة؟ قال نعم إلا الدين. الدين، ولو تأملنا يا إخوان وش هو الدين؟ الدنيا بكاملها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فمؤمن يكون مدينا لمؤمن آخر في 10 دراهم، في درهمين، في درهم يحبس فيها، يا سبحان الله. إذا كان الأمر كذلك فينبغي على المؤمن أن يتحرى وأن يفك نفسه قبل أن يحتاج إلى من يأتي يفكه، وجد أو لم يجد. فك رقبتك قبل إيه؟ قبل الموت، وإن كان عاجزا أوصى، وإذا كان عاجز هناك شيء آخر. وتقدم لنا صلاته صلى الله عليه وسلم على الموتى في أول الأمر، وسؤاله إن كان عليه دين، قال لأهله صلوا عليه أنتم، حتى جيء بميت قالوا عليه دينارين فقال ديناران، فقال أبو قتادة هما علي، وتأكد من برئت منهما ذمته وتحملتهما ذمتك؟ قال بلى يا رسول الله. وكان يسألهم. إذن مما ينبغي وقبل كل شيء، قبل تجهيزه، ولهذا قالوا الحقوق المتعلقة بتركة الميت كم؟ 5. لسه ما جيناها في الفرائض، ناتيها بعض الوارثات من النساء. حقوق 5: حق الميت في تجهيزه كفنه ولوازمه حتى يدفن، حقوق دينية وتنقسم إلى أقسام: دين للعبد، دين لله سبحانه، ودين العبد موثق برهن أو غير موثق. فعند الشافعي رحمه الله يقدم قبل كل شيء سداد دينه حتى يقدم على تجهيزه. طب ونجهزه من فين؟ قال بيت مال المسلمين. لو كان في الحياة معدما ليس عنده ما يأكل، من حيطعمه؟ قال بيت مال المسلمين. وأحمد يقول لا، يقدم تجهيزه لأنه أحق بنفسه، كما لو كان مفلسا للغرماء بيع ما عنده وتركت له ثيابه. إذن دين الله أحق، قال به الشافعي، ابدأ بنفسك، قال بها أحمد، إلى غير ذلك، ثم تأتي بقية الحقوق من وصية إلى ميراث. فيبادر بسداد دينه قبل تجهيزه عند الشافعي. وإذا كان المال موجود يبقى باتفاق الجميع، لا نجعله مرهونا بدينه. يا جماعة من له دين عند فلان فليتفضل، ربما تكون هناك أمانات، ربما تكون هناك أشياء بينه وبين أهلها، ربما إلى آخره. وهذا الذي ينبغي على أولياء الميت أن يبادروا به ليفكوه. هذا الموضوع يا أخواني يأتي فيه أشياء عديدة تؤكد أهميته. ثابت بن قيس لما استشهد جاء لرجل كان في غزوة يقودها خالد بن الوليد، فجاء لرجل وأيقظه من النوم، قال يا فلان، أنا فلان الفلاني، اسمع مني، لا تقل هذا منام تلغيه، إن فلانا مر علي وقد خلعني درعي، فوضعه في آخر المعسكر ووضع عليه برمة وعلى البرمة رحله، فمر خالدا فليأخذ درعي من عنده، وإذا جئت إلى المدينة فأخبر أبا بكر رضي الله تعالى عنه أن لفلان عندي دين 10 دراهم في قرن، وعبدي فلان عتيق. فجاء الرجل إلى خالد وأخبره، فدعا الرجل الذي سماه، قال اجلس هنا، راح لك فين؟ قال في المحل الفلاني. أرسل رجلا من الحاضرين، اذهب إلى رحل فلان وارفع رحله وانظر ماذا تحته. فذهب ووجد الدرع فجاء به، فقال خالد هذه قرينة، فكتب إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه لقد حدث ما هو كذا وكذا. فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه واستدعى الرجل، ألك دين عند فلان؟ قال ما بيني وبينه بيني وبين الله. قال أخبرنا، لك دين أم لا؟ قال سامحته فيه. قال أخبرنا ما هو؟ فأخبره ب10 دراهم فأمر بسدادها حالا، ثم دعا العبد فأعتقه. ويقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح: وهذا من فقه أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن أنفذ وصية الميت لما رأى من القرينة. والقرينة واضحة، درعي أخذه فلان ودفنه في المحل الفلاني. وإن كان الشهيد لما ذهب ودفنها كان معه روحه معه. وهنا لما ثبتت هذه القرينة الحسية إذن الاثنين اللي معها صحيح، وجاء صاحب الدين وصادق وكمل البقية واعتق العبد. وهكذا أيها الإخوة، ينبغي على الإنسان أن يعنى بنفسه أولا، وأن يتخلص من دينه أولا وقبل كل شيء. فإذا لم يكن عنده سداد وجب عليه أن يكتب، وهذا وجوب الوصية من دواعي كون الوصية واجبة. يقول واجبة مندوبة مستحبة لامس، حينما تكون هناك ودائع ديون ليس فيها سندات ولا سكوك ولا شهود، فعليه أن يكتب ذلك ليتولى أهله إن فادها وعتق رقبته من ذاك الحبس.